بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قول الله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم، بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإبطال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر ينفع إنذاره من اتبع الذكر القرآن وخشي الرحمن بالغيب، خافه ولم يره، فبشره بمغفرة وأجر كريم هو الجنة. يقول رب العزة جل جلاله: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء هنا سواء خبر مقدم بمعنى مستوي، والمبتدأ المؤخر هو ماذا؟ المصدر المنسلك من الهمزة مع أنذرتهم، لأن الهمزة وإن لم تكن من الحروف المصدرية، يعني تقدم علينا أن الحروف المصدرية هي ماذا؟ هي ما وأن وأن ولن وهكذا أيضا لو، هذه تأول مصدرا. الهمزة ليست منها، لكن في مثل هذا التركيب يقول العلماء إنها تسبق وما بعدها مصدرا، فيقول التقدير ماذا؟ وسواء عليهم إيش؟ إنذارهم وعدم إنذارهم. سواء عليهم إنذارك وعدمه، ويكون التقدير مثل هذا ثلاثة. وإنذارك يكون تقدير إنذارك وعدمهم سواء عليهم. وطبعا ما قال هنا سواءان بالتثنية، لأن هذا مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع. قال رب العزة جل جلاله: وسواء عليهم أأنذرتهم. يقول المؤلف بتحقيق الهمزتين كما نقرأ الآن: أأنذرتهم، وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها، وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. وهذا يدل على ماذا؟ وجود ثلاث قراءات في هذه الآية، وبعضهم ردها إلى قراءتين، يعني من له حواشي على هذا الكتاب. والمعنى يكون ماذا؟ إن إنذارهم وعدمه لهؤلاء سواء، ثم بين وجه التسوية فقال ماذا؟ لا يؤمنون. لا يؤمنون، هذا معنى التسوية. يكون المعنى أنذرت أم لم تنذر فإنهم لا يؤمنون، فالجملة تكون استئنافية، استئنافية بيان للجملة الأولى. وهذا إخواني في الله واضح وجلي بالنسبة والعياذ بالله لمن كتب الله عليه الضلالة، أنك مهما نصحته، مهما وجهته، مهما سمع من المواعظ والأذكار، فإن الأمر بالنسبة إليه سواء، بل ربما يكون بيته بجوار المسجد، بجوار الجامع، يسمع الخطب ويسمع الدروس ويسمع المحاضرات، ومع ذلك تجده لا يخرج يصلي مع الناس ولا يشهد جمعة ولا جماعة ولا شيء من ذلك عياذا بالله. هذا يكون صلى الله عليه وسلم والعافية قد طبع الله على قلبه فهو لا يؤمن أبدا. ففائدة هذه الآية نستفيد منها أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤمنوا، لأن الله ماذا كتب على عليهم؟ الضلالة، وختم على قلوبهم. وفيها أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية له من حيث ماذا؟ إنه لا يتأثر بعدم الإيمان، فسلاه بأن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب، لقد حق القول على أكثرهم، هم لا يؤمنون. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم من حبه للناس ومن حبه لهدايتهم كان يتألم ويحزن صلوات الله وسلم عليه، كما قال الله لعلك إيش باقع نفسك على آثارهم، إن لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. نعم، وكذا أيضا لعلك باقع نفسك على آثارهم إلا يؤمن بهذا الحديث أسفا، إلى غير ذلك من الآيات. باقع، إيش معنى باقع؟ يعني مهلك، مهلك نفسك من شدة الحزن والأسى عليهم. ثم قال رب العزة: إنما تنذر من اتبع الذكر. تقدم علينا في الدرس الأول أن الناس أمام إنذار النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: قسم عياذا بالله لا ينتفع بهذا الإنذار ولا يتأثر، وهم الذين حق عليهم العذاب، والقسم الثاني هم الذين ماذا؟ ينتفعون بالوعظ والتذكير من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما تنذر من اتبع الذكر. تقدم علينا أن إنما تفيد إيش؟ تفيد الحصر، تفيد الحصر، يعني التقدير سيكون ماذا؟ لا تنذر إلا من إيش؟ اتبع ماذا؟ الذكر. لا تنذر إلا من اتبع الذكر. والمراد بهذا، المراد بالحصر هنا الإنذار النافع، الإنذار النافع لا ينتفع به ولا يوفق إليه إلا من اتبع الذكر. ولهذا المؤلف يقول إيش؟ ينفع إنذارك من اتبع الذكر، قال ماذا؟ القرآن. واتباع الذكر، اتباع الذكر يكون بشيئين: الأمر الأول تصديق الخبر، تصديق الخبر واعتقاد مقتضاه، والثاني امتثال الأمر واجتناب النهي. يعني لما نقول فلان إنما تؤمن من اتبع الذكر، الذكر القرآن، كيف يكون الإنسان متبعا للقرآن؟ يكون متبعا للقرآن بأمرين: الأول تصديق ما فيه من الأخبار، الأمر الثاني امتثال أوامره واجتناب ماذا؟ نواهيه. والذكر المراد به القرآن، كما قالت عليه: إنا نحن نزلنا ماذا؟ الذكر، وإنا له إيش؟ لحافظون. نعم، وسمي القرآن ذكرا لعدة أمور، الأول لما فيه من التذكير والموعظة، فالقرآن ذكر ووعظ. قال تعالى إيش؟ ولقد يسرنا القرآن ماذا؟ للذكر، فهذا من مدكر. الأمر الثاني لما فيه من ذكر الأخبار الماضية، وقصة الأنبياء الغابرة التي فيها عبر وعبرة، كما قال رب العزة جل جلاله: لقد كان في قصصهم ماذا؟ عبرة للأنباء. الأمر الثالث لما فيه من ذكر أحوال الناس، في الجزاء يوم القيامة، وأنهم ينقسمون إلى فريق في الجنة وفريق ماذا؟ في السعير. الأمر الرابع لما فيه من ذكر العرب، ورفع شأنهم، كما قال الله تعالى: وإنه لذكر إيش؟ لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر لك ولقومك، أي ماذا؟ رفع وعلو لشأنهم. وأيضا الأمر الخامس لأن فيه ذكر شريعة الله، لأن فيه ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهي. فهذه الأسباب سمي القرآن ذكرا، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. المؤلف يقول خافه ولم يره، وتفسير الخشية بالخوف. صواب أم ليس بصواب؟ ليس بصواب. لماذا؟ لأن الخشية أخص من الخوف، الخشية أخص من الخوف. الخشية عبارة عن ماذا؟ خوف مع علم، خوف مع علم، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خوف مقترن بعلم. نعم، ولهذا نقول الخشية هي الخوف عن علم بالمخوف وعظمته، وخشي الرحمن بالغيب. ولاحظ إنما قال وخشي الله، إنما قال وخشي الرحمن، وذلك لأن الإنسان الذي يخشى الله يخاف عن علم، أليس كذلك؟ فيعلم الإنسان قوة الله وقدرة الله وشدة بأسه وشدة انتقامه من العصاة، فطمأنه الله، طمأن الله هذا الذي يخشى بأنه إنما يخشى رحمن، لأن لا يوقعه ذلك في ماذا؟ في أسوأ القنون. إنما يخشى رحمن يرحم عبده بالغيب، يخشى الرحمن بالغيب. المؤلف قال ماذا يعني؟ ولم يره. إنما تنذر من يتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة، فبشره بمغفرة. التنكير هنا يستفاد منه تعظيم، تعظيم هذه المغفرة، وأن من اتبع القرآن وخشي الله وكانت من الخشية لله جل جلاله فإنه ماذا؟ يبشر بمغفرة عظيمة. إذا انتفع بالذكر وكانت منه الخشية لله جل جلاله فإن الله يبشره بمغفرة وأجر كريم. والمؤلف قال هو الجنة، الأجر الكريم هو الجنة وأجر كريم. يعني لاحظوا ماذا لما يقول بشر بمغفرة وأجر كريم، المغفرة تكون لماذا؟ المغفرة تكون ليش؟ للذنوب التي وقعت منه. والأجر الكريم لماذا؟ للطاعات التي عملها والحسنات التي فعلها. طيب نحتفي بهذا اليوم، الحمد لله رب العالمين. على